الجواب الثاني لهذه الشبهة التي تعترض السالك والسائر إلى الله والعابد لله وطالب العلم، أن الرياء ليس ضابطه أن يكون مع الناس أو أن يكون منفردا، بمعنى أنه حتى الذي يتعبد لله لوحده قد يقع في الرياء، لأن الرياء ضابطه أن يكون العمل لغير الله، يعني الدافع الذي جعله يعمل هذا العمل هو غير الله. أما قضية أن يكون مع الناس أو لا يكون، هذه ليست من ضوابط الرياء، لكنها من اتهامات الشيطان للنفس حتى يقع الإنسان أسيرا لها. ولهذا ينبغي أن يعلم الإنسان أن عمله ونشاطه مع إخوانه أو مع غيره من المؤمنين لا يكون ذلك رياء. انظروا إلى نشاط نشاطنا جميعا في رمضان لكثرة العابدين من حولنا، بعد صلاة العصر الجميع يجلس في المسجد، الجميع يقرأ القرآن، فيجد الإنسان من نفسه دافعا. فقضية أن الإنسان ينشط لوجود غيره، هذا ليس من ضوابط وليس من شروط وليس من معاني الرياء.